صعب عليا أنا يومي ما بيعديش توحش قلبي وعينيا وغيرك ما يوحشنيش وما تقرب لي تاني بتحل الدنيا دي وإزاي ما اشتقش ليك يا حبيبي كل شوية يا حبيبي كل شوية.